شرح السنة للإمام المزني، الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة المزني رحمه الله تعالى: الآجال، والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. القبر، ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون. النشور والحساب، وبعد العلا وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليهم محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة. يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجهم من التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر عنوان الآجال، والمراد بها الأوقات التي أذن الله فيها بالوفيات. الخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، وهذا بالنسبة إلى الموت يعرفه المؤمن والكافر. يكرون بأن الموت حاصل وواقع، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. قد مات كل نبي ومات كل نبي ومات كل شريف وعالم وسفيه، لا يوحشنك طريق، كل الخلائق فيه. وقد ذكر الله أنه لا يغني عن الموت حصن حصين ولا غيره، قال تعالى: أينما كنت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا بد أنكم يأتيكم الموت مهما تحصنتم ومهما تحفظتم، فالموت محقق واقع لكل نفس. كل شيء، كل نفس، بهيمة الأنعام تموت ولو ما ذبحت، الإبل والغنم والبقر لها أجل، لها أمار تنتهي إليها وتموت إن ذبحت قبل ذلك وإلا ماتت. كذلك الوحوش، الظباء والوعول وحمر الوحش ونحوها مخلوقة لها آجال تموت عند وجود آجالها. وكذلك السباع، الذئاب والأسود والنمور، لا بد أنها تموت إذا انتهت أعمارها. كذلك ما يشاهد من هذه المخلوقات الموجودة السنانير الهر القط ابن آوى ابن عرس وما أشبهها، هذه أيضا ميتة. كذلك أيضا الطيور النسور والغراب والعقاب وما أشبهها كلها تموت، ولو لم تذبح ولو ما رميت. وكذلك الصيد منها العصافير بأنواعها والحمام والحجل وما أشبهها كلها ميتة. هذا معنى الخلق ميتون بآجالهم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعتقد بعض الناس أن المقتول قطع عليه أجله، وأن من مات مثلا في هذه أنه قطع عليه أجله. إذا حصل عليه حادث مروري فمات، يقولون هذا قطع عليه أجله، هذا قسم عمره، لولا هذا الحادث لعاش وبقي سنوات أو عشرات السنين أو نحو ذلك. وكل هذا لا يجوز، لأن هذا مكتوب، أجله مقدر، قد كتبه الله قبل أن يخلق المخلوقات، كتب عدد المخلوقات وكتب أرزاقها وكتب أعمارها مدة عمرها، حتى الحشرات حتى الذباب والبعوض والفراش والنحل والنمل والذر وما أشبهه، كل هذا خلقه الله وجعل فيه أرواحا ولا يعمر بل يموت. يعني شاهد مثلا هذا الذر، قالوا إنه عندما ينتهي أجله ينبت له ريش ثم يموت. الذر والنمل والقعر وما أشبهه ينبت له ريش عندما يدنو أجله، يطير كما يطير البعوض الناموس نحوه. قال الله تعالى: ما أصابكم وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي علمها عند الله، بمعنى أن الله تعالى عالم بها قبل أن تخلق، وعالم بموتها وبما يصيبها كل شيء، حتى الذرة والنحل والنمل ونحوها مخلوقة ولها أجال، وإذا انتهى أجالها تموت عند ما تستكمل رزقها، إذا نفد رزقها ماتت، إذا انقطع أثرها ماتت، ولا بد من الموت. رزقها قد كتبه الله، الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم، وكتب أرزاقهم، وكتب أعجالهم، وكتب أعمارهم، من يعمر ومن لا يعمر، كل ذلك قد علمه الله تعالى وكتبه. نؤمن بهذا وننكر على الذين يقولون إن هذا مات قبل أجله. كل شيء إذا مات فإنه بأجله، ولو أنه مقتول. إذا رميت الصيد وأخطأته، اعلم أنه ما كتب لك وأنه بقي له عمر. وإذا أصبته وذبحته، اعلم بأن هذا نهاية عمره، سواء كان كبيرا كحمر الوحش أو صغيرا كالعصافير ونحوه أو الجراد ونحو ما أشبهه. كل ذلك له أعمار محددة. يقول بعد ذلك تحت عنوان القبر: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. يريد إثبات السؤال في القبر، وأن الميت يضغط عليه القبر، يحس بضغطة في القبر، وهذه الضغطة يحس بها، تحس بها روحه ولو لم يقبر، فإن هناك خلق لا يقبرون، إما أنهم يتركون في الصحراء وتأكلهم الطيور ونحوها، فإن تنالهم هذه الضغطة على أرواحهم، وإما أنهم يحرقون حتى تصير أجسادهم رمادا، فهؤلاء أيضا يحسون بالضغطة، تحس بها أرواحهم. وذلك لأن كل مخلوق فإن له روح، وهذه الروح لا نعلم كيفيتها. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ألا ندري ما صفة هذه الروح، نتحقق أنها تخرج روح الإنسان عند موته، ولا ندري أين تذهب، لكن نتحقق أن الأرواح مخلوقة، ونتحقق أنها تبقى لا تفنى بعد خروجها من الأجساد، وموتها هو فراقها لذلك الجسد. عندما يأتي ملك الموت يقف عندك عند رأس المريض أو الذي قد قرب موته، ثم يقول: اخرج أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب كنت تعمرين، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فيسلها كما تسل الشعرة من العجين، وفي رواية: فتسيل روحه كما تسيل القطرة من السقاء، يعني لا يحس بألم هذا المؤمن. وإذا أخذ هذه الروح أخذتها منه الملائكة وجعلوها بأكفان معهم كفن من الجنة وياسمين من الجنة حنوط من الجنة، فجعلوها بتلك ذلك الحنوط وذلك الكفن وصعدوا بها إلى السماء. كلما مروا بملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه بالدنيا، إلى آخر الحديث. كذلك ذكر في الكافر أن الملك يقول اخرجي أيتها الريح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، حتى تتفرق روحه بجسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها بذلك الحنوط، معهم حنوط من النار ومعهم أكفان من النار، فيضعونها بذلك ويخرج لها كأن تني ريح جيفة على وجه الأرض إلى آخره، دليل على أن الروح باقية وأنها هي التي تعذب أو تنعم. فهم تضغطهم القبور سواء دفنوا أو لم يدفنوا، ثم بعد ذلك يسألون، بعد الضغطة مسألون. الأصل أن المسلمين قديما وحديثا يدفنون موتاهم في القبور من عهد ولد آدم، في قول الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، لما أنه ذبحه لم يدن ما يفعل به، جاء غراب وجد غرابا ميتا، ذلك الغراب حفر في الأرض حفر ثم ألقى ذلك الغراب الميت في تلك الحفرة ثم دفنه، فقال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، أي جثمانه، فحفر له ثم دفنه، فأصبح ذلك سنة في أنه يدفن الميت. ذكر الله ذلك في قوله تعالى ثم أماته فأقبره، أي شرع أنه يقبر وأنه يعود في الأرض، في قول الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، دل على أن الأموات يعودون إلى الأرض إما في جوفها وإما أن تأكلهم على جوفها، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وكذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهكذا أخبر الله تعالى بأنهم يدفنون، يعني هذا هو شرع المسلمين. أما الكفار فإنهم يحرقون موتاهم، يحرقونه حتى يصير فهمة، وقد يسحقونه، يجعلونه كرماد يذرونه في البحر أو في الرياح أو ما أشبه ذلك، ولكن ذلك لا يرد عنه عذاب القبر أو عذاب البرزخ. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يعذبون في قبورهم، وذكر أدلة على ذلك، وشرع أنهم يستعيذون بالله من عذاب القبر حتى في صلواتهم، وأن القبر يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأنه يوسع على المؤمن أمد بصره وإن لم يكن ذلك ظاهرا، وأنه يضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه وإن لم يكن ذلك مشاهدا، وأنه يأتيه الملكان فتانا الكبر ويسألانه من ربك من نبيك ما دينك ما هذا النبي الرجل الذي بعث فيكم فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. وردت أحاديث كثيرة تتعلق بعذاب القبر وبالبرزخ. وأورد منها ابن كثير عند تفسير هذه الآية كثيرة، هي آية في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. قالوا إنها تدل على عذاب القبر، وأنه إذا جاءه ملكان يقولون إن أصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق كالبرق الخاطف، وأنهما يسألانه، وأنه إذا كان على يقين ولو كان أميا فإنه يلقنه الله الجواب الحسن بأن يقول: الله ربي أجيني الإسلام نبي محمد، وأنه يوسع له الكبر، وأنه يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها، وأنه يقول: رب أقم الساعة وأضد ذلك الكافر. وذكر أن الكافر يضرب بمرتبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا، وأنهما يضربانه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. تكلم العلماء على عذاب القبر وتوسعوا فيه، ومن أوسع من كتب ابن القيم في كتاب الروح كتاب مطبوع تكلم فيه على عذاب القبر وعلى ما يتعلق به. ثم إنه ذكر عن الفلاسفة أنهم أنكروا ذلك وقالوا: إن وضعنا على صدر الميت الزئبق الذي هو أخف شيء حركة، وأن بحثنا عنه بعد 3 ليال ووجدناه كما وضعناه، لم يوسع عليه القبر ولم يضيق عليه ولم نجد له رائحة ولا غير ذلك، فأين هذا العذاب الذي تذكرونه؟ فأجابهم: بأنكم في عالم والأموات في عالم. وذكر أن الأحكام في الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، بمعنى أنه يطالب بعمل هذا البدن وحركته راكعا ساجدا قائما قاعدا ذاهبا جائيا متحركا، الحكم على الجسد. وإذا مثلا عوقب جلد ذلك الجسد فالأحكام في الدنيا على الجسد، على الجسد وعلى البدن، والأرواح تبع لها. وأما في البرزخ فالأجساد قد تفنى وقد تكون ترابا، ولكن الأحكام على الأرواح والأجساد تبع لها. الله تعالى قادر على أن يجعل ألما لتلك الأجساد ولو كانت ترابا، أن يوصل إليها ألما وعذابا. وأما في دار الآخرة فإنها ترد إليهم الأرواح ردا متقنا محكما، بحيث أنها لا تفارقهم أرواحهم دائما، فتكون الأحكام في الآخرة على الجسد والروح. ذكر أن للروح بالجسد خمس اتصالات. الاتصال الأول عندما كان في الرحم، عندما كان في بطن أمه، فإن الروح موجودة فيه ولهذا يتحرك في بطن أمه، دل على أن فيه روح ولو كانت الروح ليست منفصلة. الثاني إذا خرج إلى الدنيا اتصلت هذه بالروح. الثالث إذا نام خرجت منه الروح ولكنه ليس خروجا كاملا. الرابع في البرزخ، أي بين الدنيا والآخرة بعد الموت، فإن الروح تتصل بالجسد ولو كانت ترابا أو رمادا. الخامس في الآخرة عندما يبعث وترد عليه روحه. ذكر أن بعضهم قال إذا كان هذا عذاب القبر ثابتا فلماذا لم يذكر في القرآن؟ ما ذكر في القرآن عذاب القبر؟ دليل على أنه ليس بصحيح. أجاب ابن القيم بجوابين. الجواب الأول مجمل وهو أما في الآيات من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ومن طاعته أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فاتبعوني يحببكم الله، واتبعوا لعلكم تهتدون، ونحو ذلك. الجواب المفصل ذكر بعض الآيات التي قد يستدل بها على عذاب القبر، فمن ذلك قوله تعالى في سورة التوبة سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المرة الأولى في الدنيا بما ينالهم من الآلام، المرة الثانية في البرزخ بعد الموت، ثم يردون بعد أن يحيوا في الآخرة. فقالوا إن هذا دليل على إثبات عذاب القبر. وذكر أيضا الآية التي في سورة السجدة، قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا العذاب الأدنى هو عذاب البرزخ، أي العذاب في القبر. وذكر أيضا بعض الآيات التي قد تفسر بأن فيها عذاب القبر، وبذلك يجب على المسلم أن يصدق بما أخبر الله به وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على أن يأتي بالأسباب التي تنجيه من هذا العذاب، ألا وهي الإيمان والعمل الصالح والبعد عن المحرمات والفواحش وما أشبهها. ذكر بعد ذلك النشور والحساب، أي البعث. يقول وبعد البلاء منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. البلاء يعني الفناء والموت، ولو كانوا ترابا وعظاما ورمادا. بعد هذا البلاء لا بد أن الله تعالى يحشرهم ويحييهم، وهذا هو الذي أنكره المشركون واستبعدوه وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، بعد أن نكون ترابا كيف نحيا بعد ذلك؟ جاء واحد منهم ومعه أبو ميت كالدليل وأخذ يفته إلى أن صار ترابا. قال: أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا وقد صار رميما؟ قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نسي خلقه، كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأها وخلقها أن يحيي الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم، عالم بهم، عالم بعددهم، وعالم بأماكنهم، أين مات فلان وأين قبر وما حالته، الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الشجر الأخضر يأخذ بعضهم منه عودين ثم يحك أحدهما في الآخر بقوة فينقدح ناق وهو أخضر، فيوقدون فيه عليه الناق، يوقدون عليه الحطب، يجعلونه نارا ينضجون فيه ما أرادوا من الشجر الأخضر نارا. وذكر ابن كثير أن العرب تقول: في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار، يعني عود المرخ تقطع عودين وتحك أحدهما في الآخر وينقدح منه شررا وتوقد منه النار، وكذلك العفار ونحوه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. قال تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقد كثر في القرآن الرد على الذين ينكرون البعث الذين هم المشركون. ذكر الله عنهم أنه يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون ذليلون، لا بد أن يحييكم. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هكذا أخبر الله بأنهم كلهم لا بد أن الله يحييهم لأنه بهم عليم. وفي حديث قدسي أن الله تعالى يقول كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني وليس له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله إني لا أعيده بعد موته أليس بدء الخلق أهون من إعادته؟ هل بدء الخلق أهون من إعادته؟ وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولد. ودليل ذلك أيضا من القرآن قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كل شيء هين على الله، ولكن الإعادة أهون من البدء. فإذا اعترفوا بأن الله تعالى هو الذي خلقهم فإنه لا بد أن يعيدهم. يذكر الله دائما بدء خلق الإنسان، أولا خلق آدم وأنه خلقه من تراب الأصل، يعني من ذلك الطين الذي كونه جسدا ثم نفخ فيه الروح. وثانيا خلق الأولاد، كونه أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم تلك المضغة عظاما، ثم يكسو العظام لحما، ثم بعد ذلك يخرجه طفلا وينفخ به الروح، ثم بعد ذلك يبلغ أشده، ثم قد يكون شيخا كبيرا. أليس ذلك الذي قدره قادر على أن يعيده بعد موته؟ لما ذكر الله تعالى تكذيبهم قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يمر ولا ينهى، أن يترك سدى؟ ثم ذكره: ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ بدءه كان هذه النطفة التي يلقيها الرجل في الرحم، ثم كان علقة، تلك النطفة تنامت حتى صارت مثل العلقة. العلقة هي دابة تكون في الماء سوداء تعلق في جسد في حلق الإنسان وتمتص دمه، وتكون كالإصبع لكثرة ما تمتص من الدم. علقة، لم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة، فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وليس الإنسان يخلق أولاده، لو كان يخلقهم لاختار أن يكونوا كاملين، أو لاختار أن يكونوا ذكورا. فلما كان الله تعالى هو الذي يصورهم كان منهم ناقص الخلق، كان منهم مشوها، كان منهم معظوبا أو معيبا أو معاقا، كان منهم إناث. ذلك دليل على أن الله هو الذي يتولى خلقهم. نقول هذا في ابن آدم، يعني في جنس بني آدم. نقول كذلك أيضا في بقية الحيوانات، جعلها الله ذكورا وإناثا. لو كانت إناثا كلها ما توالدت، لو كانوا ذكورا كلهم ما حصل التوالد. فنشاهدهم أن فيهم ذكور وإناث. مثلا الذباب فيه ذكور وإناث، يشاهد أن الذباب الذكر يلقح الأنثى إلى أن تخرج أولادا كثير كالذر أو أصغر. كذلك أيضا إذا ولدوا كان منهم ذكور وإناث، يشاهد أيضا الذر له بيض، الذر والنمل له بيض، هذا البيض يخرج أصغر من حبة الدخن، ثم بعد ذلك يكبر ثم يفقس فيكون منه ذكور ومنه إناث. كذلك بهيمة الأنعام، الغنم والإبل والبقر والحمر والخيل، تتولد، جعل الله لذكورها رغبة في النزوان، وجعل لإناثها أيضا رغبة في النزوان، رغبة في التلقيح. فإذا نزل ذكر على الأنثى حملت بإذن الله، تربى ذلك الحمل في رحمها، خرج بعد ذلك ذكورا وإناثا. ليس لأحد أن يتصرف بذلك، الذي يتصرف به خالق الخلق. لا نطيل بهذا. يقول: ولد الأرض عليه محاسبون، بعد البعث يعرضون على الله ويحاسبون. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. تقول عائشة: يا رسول الله، الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال: إنما ذلك العرض، أي تعرض أعمالهم ولو من نوقش الحساب عذب، تعرض إليهم أعمالهم دون أن يقال لماذا عملت كذا، لماذا ابتكبت كذا، لماذا فعلت هذا المنكر. هذا حساب العرض بحضرة الموازين. ذكر الله تعالى الموازين في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه، إلى آخر الآيات. كذلك في سورة الأنبياء: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إلى آخره. في سورة المؤمنون في قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، إلى آخره. في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه، إلى آخره. قيل إن الجسد يوزن، الإنسان يوزن في الميزان. قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، دل على أنه قد يوزن. وكذلك أيضا الصحف التي تكتب فيها حسناته وسيئاته توزن، فتوزن الحسنات الصحف في كفة والسيئات في كفة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعى برجل ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيها سيئاته، فيقال: أتنكر شيئا من ذلك؟ فيقول: لا. ألك عذر؟ فيقول: لا. هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. يقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة مكتوب بها: لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. يقال: لأن هذا ختم له عمره بهذه الشهادة، وقالها عن يقين، امتلأ بها قلبه وأيقن بها، أيقن يقينا حقيقيا بمعنى الإلهية ومعنى الرسالة، فكان ذلك سببا في سعادته. وفي الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، دخل الجنة. كذلك نشر الصحف، الدواوين، تنشر الدواوين، لكل منهم كتاب فيه حسناته وسيئاته، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا يستطيع أن ينكر شيئا. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذه صحف الدواوين. في قول الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. يعني لما ذكر أعمالهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك من الأذلين، يعني أنهم يحادون الله ورسوله. الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة كما أخبر الله في سورة المعارج، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ثم قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة. يقول ذكر بعضهم أن الله يخففه على المؤمن كأنه يوم أو نصف يوم أو لا يحسون بطوله. وجاء في بعض الحديث أن الأرض تكون خبزة تحت المؤمنين يأكلون ولا يحسون بطول ذلك الموقف، وإنما الذي يحسون به الكفار، وهم الذين يقولون ألا تطلبون من يشفع لكم إلى الله حتى يريحكم من طول الموقف. جاء في سورة السجدة ثم يرجع إليه بيوم كان مقداره 1,000 سنة. وجاء أيضا في سورة الحج ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة ولن يخلف الله وعده إنه يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيقول لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكان ذلك يستغرق 50,000 سنة، لكن الله تعالى يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، حيث أنه يحكم بينهم، فقد أخبر بأنه سريع الحساب. هكذا أخبر إن الله سريع الحساب. يقول يحكم بينهم بمقدار القائلة، القيلولة في الدنيا التي هي قبل الظهر بقليل، هذه مقدار هذا الزمن القصير يفصل بين العباد. إن الله سريع الحساب وهو أسرع الحاسبين كما أخبر بذلك. يقول كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة، يعني تظهر لهم أعمالهم وكل يعرف نفسه، وإذا ثقل ميزان المسلم نادى منادي سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ثقل خف ميزان فلان شقي فلان ونحو ذلك. هكذا يفصل بين عباده. كذلك جاء في الحديث أنهم بعد الميزان يأمرون الصراط، يعني أما بالنسبة إلى أهل النار فإنهم لا يأمرون الصراط بل يقذفون فيها. يقال لليهود ما كنتم تعبدون فاذكروا أن نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله ولد، فيقولون ماذا تريدون، فيقولون عطشنا يا رب فأسكنا، فيقال ألا تريدون، فيساقون إلى النار زمرا فيتساقطون في النار لا يصديهم إلا الله. ويقال كذلك للنصارى فيتساقطون في النار، وكذلك بقية الكفار. هؤلاء لا يحاسبون لأنه ليس لهم حسنات، بل أعمالهم كلها كفر وشرك ونفاق. وأما المؤمنون فهم الذين لهم حسنات وسيئات فيحاسبون وتوزن أعمالهم. ثم بعد ذلك ينصب الصراط على متن جهنم يصعدون إليه. ذكر أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف يمشون عليه، كيف يثبتون عليه وهو أدق من الشعرة؟ يثبتهم الله عليه، منهم من يمر كالبرق في سرعته، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل أو كأجاود الركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي ماشيا، ومنهم من يسحب زحفا. وعلى جنبتي الصراط كلاليب مثل شوك السعدان تخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومخدوش ومكردس من النار. هذه الكلاليب يعني كلاليب محددة ملتوية تخطف من أمرت بخطفه، ومن خطفته فإنه يسقط في النار. قالوا إن هذا هو الورود المذكور في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. فيقولون إذا دخلوا الجنة قد أخبر ربنا بأننا نارد النار ما أحسسنا بها، فيقال إنكم مررتم بها وهي خامدة. يقولون إنه إذا مر المؤمن تقول جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، بعدما يمرون عليها وينجون من الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم، فإذا هذبوا وعقوا أذن لهم بدخول الجنة. وأول من يدخل الجنة من أم محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ باب الجنة فيقول الخزنة من أنت؟ فيقول محمد، فيقال بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وذكر الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة ثمانية، وذكر أنها متسعة، الباب الواحد طوله أو عرضه مسيرة 40 سنة، ما قال مسيرة شهر ولا يوم، 40 سنة هذا عرضه مدخله. وليأتي أن عليه يوما وهو كظيظ من الزحام، يعني من كثرة الذين يدخلون من هذه الأبواب الثمانية. وذكر أيضا أن كل باب له أهل، باب الصيام، باب أهل الصدقة يعني الذين أكثروا أعمالهم، باب أهل الحج، باب أهل الجهاد ونحو ذلك. ذكر أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما على من دعي من واحد من تلك الأبواب من ضرورة، يعني من ضرر، هل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني أن تدعى من باب الصدقة، وتدعى من باب الجهاد، وتدعى من باب الصيام، وتدعى من باب الصلاة، يعني لكثرة أعماله رضي الله عنه. يقول المؤلف كما بدأه لهم من شكاوة وسعادة، يعني يعودون إلى ما كتب عليهم الأزل، لأن الله تعالى علم أن أهل الجنة هؤلاء وأهل الجنة وأهل النار هؤلاء، فيصيرون إلى ما كتب الله لهم، السعداء يكونون السعداء والأشقياء كذلك. يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. الجنة دار أولياء الله الذي هو نعيمهم، والنار دار الأشقياء. لما خلق الله الجنة والنار اشتكت الجنة النار، قالت في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فيبقى فيها فضل، دليل على سعتها، لا يعلم سعتها إلا الله، فينشئ الله لها خلقا بعدما يخرج الله من النار خلقا من أهل التوحيد، ولكنهم لم يعملوا خيرا، أعمالهم قليلة، يدخلهم الجنة. كذلك النار يبقى فيها رضل، في الحديث لا تزال النار تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة بها قدمه فينزوي بابها إلى باب تقول قط قط. هكذا جاء بهذا الحديث، كل ذلك يؤمن به أهل السنة، ومن آمن بذلك استعد له وأعد له عملا يكون سببا في نجاته. والله أعلم، صلى الله على محمد. الحمد لله، اللهم صل على محمد. نتائج الاختبار يا أخوان سوف تعلق في الباب الغربي الشرقي هذا، نتائج الاختبار ستعلق في الباب الشرقي هذا بالنسبة للأخوة الذين ليسوا في السكن، وأما الذين في السكن فلهم شأن آخر. سماحة الشيخ يقول السائل غفر الله لكم، ما معنى هذه العبارة القرآن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد؟ لا نقول ذلك في القرآن، القرآن قد تكلم الله به، ولكن نقول إن الله متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، وذلك رد على الذين يقولون إن الله تكلم في الأزل وانقطع كلامه فهو الآن لا يتكلم أبدا. نقول إذا شاء الله تكلم. يقول السائل غفر الله لكم، بعض الطلاب إذا تخرج من الثانوية وأراد أن ينتقل إلى المرحلة الجامعية يقول له بعض المدرسين لا تشتغل بالعلم الشرعي فإنه ليس له مستقبل، فما حكم ذلك؟ نعوذ بالله. لا شك أن هؤلاء دنيويون الذين يحرصون على العلوم الدنيوية أو على الحرف الدنيوية ويجعلون العلوم الشرعية ليس لها مستقبل، وأن الإنسان يحرص على مستقبله. أن أقول إن مستقبلك هو ما بعد الموت، أما هذه الدنيا فقد ضمن الله لك حياة تناسبك إن كنت من أهل الخير، فلنحيينه حياة طيبة. قد تكفر الله تعالى بالأرزاق في قوله تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ونحو ذلك. فتعلم العلوم الشرعية وتعلم من العلوم الدنيوية ما أنت محتاج إليه، ولا يشغلك ذلك عما خلقت له من العلم الشرعي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما الفرق بين الروح والنفس؟ الروح والنفس كلاهما مسمى لشيء واحد، فهذا النفس الذي يدخل ويخرج لا شك أنه علامة على الروح، دليل على أن فيه حياة، ولهذا إذا خرجت الروح توقف هذا النفس. فكلمة النفس غير النفس، تطلق النفس على الجسد كله، يقال جاء فلان بنفسه، يعني بجرمه بدنه وروحه، ولكن كلمة الروح تطلق على المادة الخفيفة التي تحصل بها الحياة والتي بخروجها تحصل الوفاة. سؤال من إحدى الأخوات الحاضرات تقول: ما الصلة بين زكريا ومريم؟ صلة القرابة بين زكريا ومريم. قالوا أن عيسى ويحيى ابن خاله، ولهذا قال في الحديث أنه وجد عيسى ويحيى في السماء الثالثة ابني الخالة، فيدل على أن مريم أخت لأم يحيى امرأة زكريا، ولهذا كفلها الله زكريا كأنه ليس لها أب مريم فكفلها زكريا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف؟ نسمع كثيرا أو نشاهد، هذا لا يدل على التعظيم. تعظيم المصحف يكون باحترامه ويكون بالعمل فيه. احترامه أنه لا يهان، لا يجعل على مستوى الأرض، ولا يقعد عليه، ولا يطوى عليه، ولا يبقى مع الكمامات، هذا احترام المصاحب، وليس كونه يقبله سببا أو دليلا على احترامه. يقول السائل: غفر الله لكم، هل الذكر والدعاء سبب لجلب الرزق أم لا؟ سبب أزلي، أي قد كتب الله تعالى أن هذا يدعو دعاء كثيرا يكون سببا لرزقه وسببا لحياته السعيدة، فالله تعالى كتب ذلك. ومع ذلك فإننا نأمره، نقول: ادعو ربك، اسأل ربك، أكثر من سؤاله، وذلك كله مقدر عليه. يسأل غفر الله لكم، يقول: طالب العلم هل يتدرج في متون الاعتقاد فيبدأ بنمعة الاعتقاد مثلا ثم الواسطية وهكذا؟ يسأل عن هذه الطريقة، يقول هذه جيدة، يتدرج في الطلب، يبدأ باللمعة ثم الواسطية. على كل حال طالب العلم يهتم بأمور الدين، يهتم بالعقيدة، أمور العقيدة قد كتبها العلماء، العقيدة تعم ما يعقد عليه القلب، وقد كتب في ذلك ابن تيمية الواسطية وغيره كلمعة الاعتقاد، وغيرهم من العلماء المتقدمين كتبوا في الاعتقاد، وكذلك أيضا الذين نظموا كمنظومة الإسلامية ابن تيمية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي وغيرهم. الأولى أنه يهتم بأمر العقيدة، ثم يهتم أيضا بالتوحيد الذي هو توحيد العبادة، ثم مع ذلك يهتم بالأعمال ويتعلم العلوم الشرعية. سائلة سؤالها طويل، خلاصته تقول أنها تطلب من زوجها بعض الأشياء ويشدد عليها في الأسئلة: لماذا تريدين؟ ما الفائدة؟ كم ثمنه؟ فتقول: أخذ منه بغير علمه وأدخر هذا المبلغ حتى يأتي وقته المناسب فأصرفه على نفسي وعلى أولادي، فهل يكون هذا من كفران العشير؟ لا شك أن بعض الرجال معه شدة على امرأته وانتقاد لها بكل شيء، بحيث أنه ينكر عليها بعض الحركات ويشك فيها ويسألها كذا وكذا، وآخر أيضا معهم بخل وتقتيل وإضرار بزوجاتهم بحيث لا ينفقون عليهن إلا أكل القليل. الواجب على الرجال أن يعدلوا في نسائهم، وإذا عرف أن امرأته عفيفة مأمونة تقية نقية فلا يشدد في اتهامها ولا في مساعدتها، وكذلك أيضا لا يبخل بما أعطاه الله بل يعطيها من النفقة ما يكفيها. قال الله تعالى وأنفقوا عليهم فأنفقوا عليهم على المسرع قدره وعلى المقتر قدره، وقال تعالى وفي قوله تعالى وإن كن ذوات أمن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إن غار لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف. يعني كل هذا دليل على أن الإنسان عليه أن يعطي مما أعطاه الله. أحسن الله إليكم. أسئلة عبر الشبكة، يقول السائل: من اشتهر بالفسق والمجاهرة في المعاصي هل تجوز غيبته؟ جاء بذلك، جاء بحديث لا غيبة لفاسق، وبالأخص إذا أعلن فسقه، إذا أعلن المعاصي، إذا كان يتخلف عن الصلوات ويشك في صلاته هل يصلي أم لا، كذلك أيضا إذا ظهرت عليه المعاصي، ظهر عليه حل كلها، ظهر عليه التكبر والإعجاب من نفس، ظهر عليه احتكار المسلمين وإذلالهم وإهانتهم وما أشبه ذلك. سؤال آخر عبر الشبكة، غفر الله لكم، يقول: نقل شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على عدم جواز مخاطبة الصفة في الدعاء مثل يا رحمة الله ارحميني، ثم سمعت بعض المعاصرين يخالف في ذلك، ما رأيكم؟ لا عبرة من يخالف، هذا صحيح، وذلك لأن الصفة الذين يدعون الصفة كأنهم يدعون أن الصفة تنفصل عن الموصوف، أما إذا كانت الصفة تطلق على الموصوف الوجه يطلق على الذات، كل شيء هالك إلا وجهه، نقول إلا وجهه وجميع ذاته، فتقول يا وجه الله، كذلك تقول تدعو الله تقول يا أرحم الراحمين، تدعوه يا عزيز يا حكيم، ولا تدعو العزة، لا تقول يا عزة الله يا حكمة الله أو ما أشبهه. سؤال عبر الشبكة أيضا، يقول: هل متابعة الدروس عن طريق البث من طلب العلم الشرعي؟ من طلب من الطلب ومن التعلم بأي وسيلة إذا تيسر أنها تصل إليك هذه الدروس أو هذه العلوم عبر إذاعة يذاع فيها علم أو يذاع فيها قرآن فتلقيتها، أو عبر هذه الشبكة أو عبر قناة من القنوات الإسلامية، فإنك تعتبر من طلبة العلم، تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.